شيبت وانا توني في شبابي وان كان شبي ذن عز الله كان شبيذا عز الله عز الله عز الله أذنبت ذنبي عن المحتاج ما سكبه صك بابي شيبت ونا